السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الذي يتجدد كل يوم ثلاثاء على قناة اقرأ المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين عليها. يعني نلتقي إن شاء الله أسبوعيا مع ليلة في بيت النبي. طبعا في البداية من باب الوفاء حب أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم للشيخ صالح كامل وأخوي وحبيبي الأستاذ محمد سلام المدير التنفيذي، وأخوي وحبيبي الأستاذ إيهاب درة المنتج الفني للقناة، وأخوي وحبيبي المخرج الجميل شريف أحمد سمير، وكل يعني الكدر وكل الصف اللي معانا. ربنا يجعل كل هذا في ميزان حسناتهم. هنلتقي من الليلة إن شاء الله مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا جدا أن أنت تستشعر ان انت مقبل على مكان هتشوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد كل مسلم فينا بيتمنى يشوف النبي ولو مرة حتى في المنام. اكيد كل مسلم فينا بيتمنى اللحظة اللي يقف فيها بين ايدين النبي ويكلم النبي. وعشان كده عايز ابدأ لقائي بسؤال لكل اخ ولكل اخت ولكل اب ولكل ام. عايز اقول لك، ماذا تصنع؟ هتعمل ايه لو وقفت دقيقة واحدة قدام النبي على الحقيقة؟ هتقول له ايه؟ ولو سألك النبي تقدم له هدية، ايه الهدية اللي هتقدمها له؟ خد بالك أخوي وحبيبي، النبي لا هيفرح لا بمال ولا بجاه ولا بسلطان ولا بأي حاجة. النبي يفرح بطاعتك لله. النبي جاء للدنيا لكي يعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. وقالها تلميذ النبي ربعي بن عامر حينما سأله رستم قائد جيوش الفرس، قال: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أخوي وحبيبي، هنتعايش من الليلة مع ليلة في بيت النبي. هنخش بيت النبي، هنتعايش في بيت النبي، هنشوف النبي كان بيتعامل إزاي مع أزواجه، هنشوف إزاي النبي كان بيحل كل مشاكل بيته صلى الله عليه وسلم. وما فيش بيت في الدنيا خلى من المشاكل، حتى بيت المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. جميل جدا ان انت تستشعر بقرب النبي، ان انت تستشعر ان انت في بيت النبي. هنعيش في كل حلقة ان شاء الله مع موقف حصل في بيت النبي، ونلقي الموقف على ارض الواقع، ونشوف الدروس والعبر، ونتعلم من النبي، ونشوف ازاي النبي اللي هو اسعد زوج في العالم كان عايش اسعد حياة، رغم انه ما كانش صلى الله عليه وسلم متوفر عنده لا تكنولوجيا ولا كان عنده اسباب الحياة الحديثة اللي احنا عايشينها، ورغم ذلك كان اسعد زوج في العالم صلى الله عليه وسلم. انا معاك اخوي وحبيبي واخت الفاضلة، ان من اكبر انواع البلاء اللي احنا عايشينها ان احنا اتحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان من اعظم الاجر في المقابل بقى، مدام ده من اعظم انواع البلاء ان احنا نتحرم من رؤية النبي، كان من اعظم انواع الاجر ان انت تؤمن بالنبي وتتبع النبي والنبي مش بينا صلى الله عليه وسلم. يعني احنا مش عايشين في عصر غير عصر النبي، ولكن بنؤمن بالنبي. تعال اسمع بعض الاحاديث كده، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح: طوبى. خد بالك بقى البشرات الجميلة عشان تتمسك بدينك وتقول ان شاء الله انا على هدي النبي، ان شاء الله عشان القى النبي على الحوض ويكون صلى الله عليه وسلم فرحان بلقائي وفرحان بانه شافني ويسقيني من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم الصحابة، شافوا النبي وامنوا بالنبي. طيب والتانية بقى: وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية: وطوبى سبع مرات. والحديثين في المسند بسند صحيح: وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني، اللي هو أنا وانت، أنا وانت وانت كلنا، احنا آمنا بالنبي وما شفناش النبي، فلينا طوبى سبع مرات. قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. خد الحديث الثاني: برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي في يوم من الايام, والحديث رواه مسلم واحنا اتفقنا او بنتفق من دلوقتي ان شاء الله على يكون في امانه ودقه في نقل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم, عشان ما تسمعش مني الا حديث يا صحيح يا اما حسن, انما تسمعش مني حديث ضعيف ان شاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مر على دفناء البقيع, فقال النبي وكان حولي اصحابه بقى, فقال لقد اشتقت لاخواني. فقال الصحابه أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني. شوف إخواني النبي مين يا جماعة. قال إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني, يؤمنون بي ولم يروني, بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يوضح ده رواية ثالثة أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر. الله اللي احنا عايشين فيه ده, إن من ورائكم. ومعلش أنا عايز أقدم مقدمة كده قبل ما نبدأ في الموضوع ونتعايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن من ورائكم زمان صبر اللي احنا عايشين فيه ده, للمتمسك فيه يعني على دينه أجر 50 شهيدا منكم. أكيد حضرتك هتسأل السؤال ده, وأكيد حضرتك هتسأل السؤال ده, 50 شهيدا منكم. فقال الصحابة منا أو منهم يا رسول الله, يعني 50 واحد من زماننا احنا ولا من زمن الصحابة؟ قال بل منكم, يعني من زمن الصحابة. في رواية فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة الله سعى بيعلق الحديث ده تعليق جميل قوي, بيقول ايه؟ وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية. أنا ممكن أخد أجر قد يكون أكتر من أجر اللي بيحصل عليه الصحابي من ناحية الحسنات, أما من ناحية القدر بالقاف والمكانة طبعا ما فيش حد فينا يوصل لأي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اختيار المولى عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف آخر حديث. آخر حديث ده يمس قلبي ويمس قلبك, لازم أحس بيه وتحس بيه. حديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن حبيبك وحبيبي وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم قال أشد أمتي لي حبا, أكثر ناس بيحبوني, أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يؤمنون بي ولم يروني, يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. النبي بيقول هيجي ناس من بعدي يتمنى الواحد فيهم أنه يفقد ماله وصروته وأهله كل حاجة بس يشوفني. والله نتمنى يا رسول الله ان احنا نفقد كل حاجه في الدنيا ديت وان احنا نشوفك يا رسول الله ولو مره واحده صلى الله عليه واله وسلم. حبيبي في الله تعالى نبدا ونخش في الموضوع ونتعايش معه بقلوبنا, بس برضه بعد ما تصلي. هتقول لي انت كل شويه بتقول لي صلي, اقول لك انت كسبان. طب تعالى اقول لك انت كسبان ليه, هقول لك في دقيقه كده بسرعه بس عشان فعلا تبقى في كل حلقه وانا بقول لك صلي ثم صلي وانت فرحان من انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهقولهم لك بسرعه كده, قال من صلى علي صلاه واحده كان ممكن يبقى ليه كام؟ 10 حسنات مش كفايه, 700 حسنه برده مش كفايه, 1,000,000 حسنه برده مش كفايه, اصل قدر النبي عالي, اصل غالي جدا عند ربنا, اصل ربنا بيحبه صلى الله عليه وسلم. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10. الله أكبر, الله عز وجل فاطر السماوات والأرض مالك الملك, اللي قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه, اللي الكون ده كله سجد له وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليه أنا 10 مرات, لو صليت على النبي مرة خد بالك بقى. في الرواية الثانية من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات وغفر له 10 خطيئات وكتب له 10 حسنات ورفعه في الجنة 10 درجات وبنى له بيتا في الجنة. خد بالك الرواية الثالثة, النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل, من البخيل يا رسول الله؟ قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه. طيب عايز تمشي في طريق الجنة؟ طبعا كلنا طلاب جنة, طبعا في حد فينا مش عايز الجنة؟ خد بالك لو ما صليتش على النبي تخطئ طريق الجنة. ده مين قال كده؟ النبي, وكله أحاديث صحيحة بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. طيب بالله عليك عندك مشاكل, عندك هموم, عندك ذنوب, نفسك ربنا يكفيك همومك دي كلها ويغفر لك ذنوبك كلها, صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب في يوم من الأيام راح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله إن لي ساعة أذكر الله فيها فكم أجعل لك فيها من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ربعها، أصلي عليك ربع الساعة، مش ساعة ستدي يعني وقت من يعني وقت معين. فقال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، قال له ما شئت فإن زدت، قال له النصف، قال له ثلاث أرباع، حتى ما قال له إيه إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فرد عليه النبي وقال له إذن يكفيك الله ما أهمك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. فوق ده كله أخوي وحبيبي يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. بالله عليك، بالله عليك، حد فينا ممكن يزهد في الصلاة على النبي بعد كده؟ والثمرات كتيرة، بس أنا مش عايز أطول عشان نخش في الموضوع. أخوي وحبيبي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، وشوف بقى الجمال بقى، شوف بقى لما أنا عمال بقول إيه صلى على حبيبك. في ناس سامعيني دلوقتي في أمريكا، في إيطاليا، في فرنسا، في أوروبا، في مصر، في السودان، في السعودية، في كل مكان. تخيل كده لما المسلمين كلهم في وقت واحد يقولوا صلى الله عليه وسلم، وكل المسلمين دولت في وقت واحد الله عز وجل يصلي على كل واحد منهم 10 مرات، ويتغفر لكل واحد منهم 10 خطيئات، وياخد 10 حسنات، ويترفع في الجنة 10 درجات، وربنا يكفيه همه ويغفر ذنبه ويقضي حاجته، وكمان تدركه شفاعة النبي. يا بلاش، ايه الجمال ده كله؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. احنا أمة رسالة، أمة رسالة، ربنا خلقنا علشان نكون سبب هداية الكون ده كله. مين إيه ربنا قال إيه؟ قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. دعوتنا عالمية. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، وما قالش رب المسلمين. آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، وما قالش رب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي لما أمرنا بحسن الخلق قال وخالق الناس، وخالق الناس بخلق حسن. دعوة عالمية. يبقى احنا جينا علشان نعبد ربنا وفي نفس الوقت نعبد الكون كله لله. طيب جميل قوي. والأمة دي أعظم أمة بصدق، والله ما بقولها من باب يعني الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ القبلية ولا ان انا لا لا ولا ولا التزمت. هي فعلا دي احسن أمة. ده ربنا قال كده كنتم خير أمة أخرجت الناس. يقوم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن إنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة. خد بالك كان في قبلينا منذ آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبلينا 69 أمة، إحنا الأمة رقم 70. قال إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. والله ده مش كلام، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوصف أهل الجنة قال أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف. طبعا مش صف صغير كده، صف بقى الله أكبر، خد بالك 120 صف. حلو، أو 20 و100 صف. 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. أخويا وحبيبي افتخر وافرح بأنك من أمة النبي، وقول بلسان الحال والمقال ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن إحنا يوم القيامة أهل الجنة 120 صف منهم 80 من هذه الأمة، وال40 يتوزعوا على 69 أمة. ده شيء جميل قوي، 69 أمة يتوزع عليهم ال40 دول. أي نعم، شيء جميل جدا جدا جدا. علشان كده احنا كأمة رسالة لابد ان احنا نبتدي نفكر ازاي ننشر هذا الدين، ازاي ان احنا ربنا يجعلنا سبب في هداية الكون ده كله. ومش هنقدر نعمل دوت الا لما نستقر في بيوتنا ونسعد تطمئن احوالنا، نسعد احنا وازواجنا واولادنا، ونستقر من الناحية العاطفية ومن ناحية المادية ومن ناحية الدينية والناحية الاجتماعية، ويبقى البيت مستقر وسعيد. في اللحظة دي هنقدر نصدر السعادة للكون ده كله، هنقدر نصدر الإيمان للكون ده كله، هنقدر نقول للكون ده كله ده البيت دوت بيت زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينشر الهداية على العالمين. عشان كده هنشوف ازاي نقضي ليلة في بيت النبي، ولكن بعد فاصل قصير ونرجع لكم. خليكم معنا، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة ثانية مع ليلة في بيت النبي. النهاردة حلقة مقدمة وأنا منتظر الاس بتاعكم إن شاء الله تبعتوه على الأرقام اللي هتظهر لكم على شاشة إن شاء الله، مستنيه عشان نتكلم وندردش معاكم في آخر حلقة إن شاء الله ونرد على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. والحقيقة الموضوع ده حقيقة مهم جدا في الوقت ده بالذات علشان نحاول مرة ثانية نرجع الحب مرة ثانية لبيوت المسلمين بعد بكل أسف بعد ما خرج الحب من كتير من بيوت المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرد الحب إلى بيوت المسلمين مرة أخرى مردا جميلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، بدون مبالغة بداية التمكين للمسلمين لن تبدأ إلا من البيت، لازم تبدأ من البيت. علشان كده خد بالك من حاجة، تجد إن إبليس عليه من الله ما يستحقه حريص جدا جدا جدا على التفريق بين الأزواج وعلى تخريب بيوت المسلمين. إيه الدليل على كده؟ اسمع الحديث بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس خد بالك وركز معايا في الحديث ده، إن إبليس لا يضع عرشه على الماء، هيخلي العرش بتاعه فين؟ على الماء، ثم يرسل سراياه. بعد الشياطين بتوعه بقى كده إيه؟ عشان إغواء الناس. خد بالك بعد ما يروحوا بقى عشان ده يغوي ده وده يغوي ده، وفي الآخر يرجعوا له علشان يقولوا له بقى التقرير اللي هم عملوه والحاجات اللي عملوها. فيأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى شرب الخمر. إبليس يقول له ما فعلت شيئا. ليه؟ هو بعد ما شرب الخمر يمكن يندم ويتوب ويرجع تاني. الثاني ما تركته حتى زنا، برضه ما صلاتش هيتوب ويمكن يرجع أحسن من الأول. والثالث يقول له ما تركته حتى أكل الحرام، يقول له برضه ما فعلت شيئا. حتى ما يجي آخر واحد خد بالك فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي. فيقول إبليس ويقوم من على عرشي وهو في قمة الفرح والسعادة ويقول نعم أنت اللي فيهم. تخيل فرحة إبليس بأن يحصل فراق بين زوج وزوجة أشد من فرحته بين أن واحد يزني أو يشرب خمر أو يأكل ربا أو يتعامل معاملة غير شرعية. تخيل فرحته بتفريق الأزواج غير عادية. ليه؟ لأنه عارف يقينا التمكين لا يكون إلا من خلال بيوت المسلمين. بيوت المسلمين لو اتظبطت صح، لو كانت على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقينا هنعيش أسعد حياة، هنعيش أجمل حياة. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في بيته ديب فريزر، كان في بيته مكيف، كان في بيته ثلاجة 14 قدم 2 باب، كان في بيته كل الرفاهيات اللي احنا عايشين فيها. ابدا ورغم ذلك كان اسعد زوج في العالم. الله. طب ده النهارده في ناس ممكن تكون عايشه في قصور ورغم ذلك قصور مغلقه على احزان والام ويعني وفراق بين زوج وزوجه الى غير ذلك. يبقى محتاجين ان احنا نرجع مره ثانيه من خلال ايه؟ خلال اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم، من خلال احنا نشوف كان بيعمل ايه، عايش ازاي، السعاده دي كان منبعها ايه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسعد وتطمئن القلوب بذكر الله. وإحنا قلنا بكده يا جماعة إن ذكر المولى عز وجل ما هوش فقط إن أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مش هو كده وبس، لا، ده ذكر الله 6 أنواع. ذكر الله عند ورود الأمر، لما يجي أمر من عند ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أقيم الصلاة، أنا لما أقيم الصلاة أنا ذاكر لله. لما يجي الامر من المولى عز وجل، اتوا الزكاه، لما اتي الزكاه ومعايا فلوس وبلغت النصاب وحال علي الحول يبقى انا كده ذاكر لله. النوع الثاني ذكر الله عند ورود النهي، لما ربنا ينهانا عن شرب الخمر، عن النظر للنساء، عن اكل الربا، عن كذا عن كذا، لما انتهي انا ذاكر لله. ذكر الله المقيد بعدد، بعد الصلاة بسبح 33 واحمد 33 إلى آخره، لما أعمل كده أنا ذاكر لله. ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول البيت وعند الخروج وعند المسجد، دخول المسجد وعند الخروج وعند رؤية الهلال ورؤية الريح إلى غير ذلك، لما أعمل كده أنا ذاكر لله. النوع الرابع ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر الآية. طيب لكن إمام ابن القيم بيقول إن في نوع من الذكر هو ده أعظم أنواع الذكر، إيه هو يا جماعة؟ قال أن يكون الله منك على بال دائما. الله، ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى. عارف حضرتك لما تيجي تعامل زوجتك معاملة وحشة فتتذكر، لأ ما ينفعش اعمل زوجته معامله وحشه، لان ربنا قال وعاشروهن بالمعروف، فخد بالك فالله مني على بال. وحبيبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وقال الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. ان يكون الله منك على بال دائما. رايح شغلانه، الشغلانه دي محرمه، لسه هشتغل؟ قلت لا، ده ربي حبيبي نهاني عن الشغلانة ديت، يبقى أنا ذاكر لله. هاكل الربا يبقى ربنا نهاني عن هذا، يبقى أنا ذاكر لله، وهكذا. أن يكون الله منك على بال دائما. فعشان كده قلت لك أن إبليس حريص جدا على التفريق بين الأزواج. طيب نحمي بيوتنا إزاي؟ هقول لك نحمي بيوتنا إزاي، بس يقينا مش هقول لك إلا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أخوي وحبيبي حاجتين بسيطة قوي، أقسم بالله والله ما يكلفونا حاجة بالمرة، مش هيكلفوك عشر دقيقة، مش هقول ربع دقيقة، عشر دقيقة تحمي بها بيتك من إبليس ومن أعوانه. الحاجة الأولى، الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل الرجل بيته، إذا دخل الرجل بيته، وسمى رجل بجد، عارف ليه؟ اللي بيذكر ربنا ده رجل. ربنا لما ذكر الرجولة في القرآن قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل. رجل فرق كبير جدا يا جماعة بين الذكورة كنوع وبين الايه وبين الرجولة كصفة. احنا عايزين الرجولة بجد. قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء. شوف لقام ده غير دي عم، مش ينفع نحن نخش البيت ده خالص، لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى أنا الحمد لله وأنا داخل كده بفتح المفتاح، بدل ما أنا طالع السلم كده عمال أفكر يا ترى عامل إيه النهاردة، محمر ولا مشمر ولا مقلي ولا مشوي، يا عم افتكر بس لزوجتك صلت ولا ما صلتش، ذكرت ربنا ولا لأ، عملت إيه بالظبط، قرت قرآن ولا لأ النهاردة، سمعت شريط، قرت كتاب، يعني أخذت بيت حد لطاعة ربنا، دعت إلى الله سبحانه وتعالى، برت أمها واتصلت بيها، برت أبوها، هكذا. فكر في الحاجات اللي تاخد بإيد زوجتك وأولادك إلى جنة الرحمن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى إذن ده اللي احنا عايزين نفكر فيه، أنا داخل البيت لما هذكر ربنا وانا بفتح كده اقول بسم الله، خد بالك، واول ما اخش بقى اقول السلام عليكم ورحمه الله. الله، طب دي فايدتها ايه؟ حديث ثاني رواه الترمذي اسناد حسن عن سيدنا انس بن مالك، خد بالك بقى. يبقى احنا لما ذكرنا ربنا واحنا داخلين البيت واحنا بناكل، خد بالك الشيطان مش هيخش البيت. طب ولما الشيطان بيخش البيت مين اللي يخش البيت؟ الملائكه. طب لو الشيطان دخل البيت هتبقى مشكله، هتلاقي الزوج بيتلكك لزوجته على اقل كلمه، والزوجة بتتلكك لزوجها على أقل كلمة، أي كلمة تقول له كلمة يقول لها كلمة يحصل عايزا بلا فراق، وهو ده اللي عايزه الشيطان. إنما أنا ما مكنش الشيطان أصلا أن يخش بيتي، مش إنه يغويني أنا وزوجتي، لا ما يخشش بيتي من أصلا. أذكر ربنا وأنا داخل، وأذكر ربنا وأنا باكل، وأذكر ربنا على كل أحوالي، دي حاجة. حاجة تانية وأنا داخل أسلم، هسلم ازاي بقى؟ مش هخش بقول بونجور وجود باي وهو وهي هتلر وهو ريون يحمدو، يعني عايزين ايه؟ السلام الاسلامي، خد بالك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سلام اهل الجنه، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه، قولوا امين، اللهم امين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لانس بن مالك يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم. ايه النتيجه يا رسول الله؟ قال يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. حد فينا يستغنى عن البركه؟ أسأل الله عز وجل أن يرد البركة إلى بيوت المسلمين مرة أخرى. إحنا في أزمة بركة، الرجل زمان كان بيقبض 3 جنيه و4 جنيه وما شاء الله كان يعني الله أكبر مكفي بيته، وكان ما شاء الله رجل يعني فييس وبيصرف على جيرانه وقرايبه و ب 3 جنيه و4 جنيه. النهارده اللي بياخد 2000 جنيه بياخد زكاة مال، يعني خد بال حضرتك، مش يعني ما بيكفوش ليوم 15. فعشان كده بيقول محتاجين البركه. كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسالك البركه في هذا الرزق. يا رب انا بسالك انك تبارك لي في هذا الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ ارزاق؟ لا، راجع الايه، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله، نحن احوج ما نكون الى بركات المولى عز وجل اكثر من الرزق نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا خش بيتي حاجتين يا جماعه نعملهم مش هيكلفونا حاجه، وذكرت لكم الدليل عليهم، تمام؟ يبقى هدخل بيتي هذكر المولى عز وجل عند دخولي وعند طعامي. الحاجه الثانيه هسلم على اهل بيتي. طب لو ما فيش حد في البيت برضه هسلم، الملائكة في البيت إن شاء الله يردوا عليك. يبقى إذن تخش بيتك تذكر ربنا وتسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي قبل ما نبدا بقى في ليله في بيت النبي، معلش الحلقه الاولى مقدمه، لازم نقدم طبعا عشان نبقى عارفين ان احنا ده مش اي دخول يا جماعه، ده احنا داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما اكون داخل بيت واحد من عيله القوم، لك لا خد بالك لازم تتشيك قوي، تبقى على سنجة عشرة، لازم تظبط نفسك، واحلى برفان تكون حاطه، واحلى لبس تكون لابسه، ولما تكون رايح لازم تاخد هديه، حد يخش بايده فاضيه؟ لا، الناس اللي عندهم ذوقيات عاليه لازم يكون معاها هديه. ناوي تقدم ايه هديه؟ طب بالله عليكم، طب ما نخلي الاس ام اس النهارده، هتقدم ايه للنبي؟ واحده مش محجبه بتقول ان شاء الله انا بحب النبي وهقدم له هديه ان هلبس حجابي من بكره. واحد ما كانش بيبر امه وابوه وهو قاعد قدامي دلوقتي، راح واخد ايد امه وراح بايسها وقال لها سامحيني يا امي، ان شاء الله من هنا ورايح هعملك احسن معامله وهبر أمي، ودي هديتي للنبي. واحد كان بيعق ابوه فداس ايد ابوه دلوقتي حالا وقال له سامحني يا ابي، ان شاء الله من النهارده هكون بر بيك. طب واحد مالوش ام ولا اب يدعي لهم دلوقتي ويستغفر لهم ويبقى كده بفضل الله قدم لهم شيء من البر بفضل الله. واحد كان بياكل حرام، ان شاء الله من النهارده مش هاكل حرام وهاكل حلال عشان خاطر يعني هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد ما كانش بيقرا القران، من النهارده كل يوم جزء قران ان شاء الله، والجزء القران ممكن تاخد منه 120 الف حسنه في وقت انت احوج ما تكون الى حسنه واحده تخش بها جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى عايزين هديه للنبي داخل بيت النبي، لازم تكون على سنجة عشرة، مش في اللبس انما في القلب، لان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال كما عند مسلم، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. بس الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا في وصف خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. هتجد قلب سليم، قلب بيحب ربنا، قلب بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم. لما اقول لك ليله بيت النبي، قول في نفسك انا مين عشان استحق اخش بيت النبي. يبقى لازم قبل ما اخش بيت النبي انا وانت وانت نستحق نخش بيت النبي علشان نقعد مع النبي ونعيش مع النبي ونتعايش بقلوبنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليله في بيت النبي. حقيقه انا سعيد جدا بالبرنامج ده، وبتمنى ان شاء الله من خلاله ان شاء الله يعني نستمر معاكم فتره طويله، يعني مش هقيد الموضوع في نقط معينه، لا ده احنا هنفتح كل ابواب الحياه في هذا البرنامج عشان نعالج كل مشاكل الاسره، وعشان الحب يرجع مره ثانيه للبيوت، وعشان نكون من اتباع النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. السؤال الاولاني، هو احنا ليه بنتكلم عن عوده الحب الى البيوت مره اخرى؟ عارف ليه؟ ثلاث أسباب بسرعة كده أقولهم. السبب الأولاني، علشان بعودة الحب إلى البيوت يزداد العطاء لأسرتك ولوطنك ولدينك. إيه رأيك؟ مقولة حلوة أوي أوي، يا ريت لو تقدر تكتبها اكتبها، ولو تقدر تحفظها احفظها. السعيد من سعد في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يشقوه، والشقي من شقي في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه. سمعتها كده؟ طب نعيدها للجماعة القريبين مننا. السعيد من سعد في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يشقوه، والشقي من شقي في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه. أخوي وحبيبي، مرة بقول لزوجتي الجملة ديت، قالت طبعا صحيح كلام مظبوط، لان الواحد بعد ما تعب اليوم ده كله رجع لمين؟ رجع لزوجته، رجع لحضن زوجته. فلو هي مش كويسه او متعبه هيبقى راجع بيته وهو حاسس ان هو في شقاء، رغم ان هو ممكن يكون بره في سعاده. ولو هو بره في شقاء ومتاعب و ومشاكل وراجع لزوجه طيبه وفيه حنون بفضل الله سبحانه وتعالى، هيرجع يلاقي السعاده، فهو مشتاق ان امتى الشغل يخلص علشان يرجع بيته مره ثانيه. تعرف عامل زي ايه؟ زي كتير بكل اسف اللي ما قدروش يبنوا حياتهم على تقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى الواحد مثلا اتجوز وقضى ما يسموه بشهر العسل، وبعد شهر العسل نزل اول يوم الشغل، فراح اول يوم الشغل، طبعا اول ما يروح الشغل يمسك التليفون بس بتاعه هو مش بتاع الشغل، واخد بالك؟ السلام عليكم حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ازاي اخبارك؟ شويتين بعد الساعه المكالمه الثاني، حبيبه قلبي عامله ايه؟ وحشتيني بقالي ساعه ما شفتكيش. شويتين يستاذن ساعه بدري، يروح مش عارف ايه، ياخد يوم اجازه. بعد شهرين تلاقيه بيعد الاوقات ويقول للمدير بتاعه ما فيش اوفر تايم طب اخده هنا عشان ما اروحش البيت، واخد بالك شويتين، طب ما فيش عندك بعثة كوالا لامبور او موزمبيق اروح اطلع بره 5 سنين ليه؟ لان بيت لم يؤسس على التقوى. لو اسس على التقوى هتلاقيه اسعد انسان عشان يرجع بيته مره تانية. لماذا نتكلم عن الحب؟ هنتكلم عن الموضوع ده ولكن بعد فاصل قصير. خليكم معنا، اوعوا تروحوا بعيد، خليكم معنا على قناة اقرأ. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في ليلة في بيت النبي. ما زلنا بننتظر الاس ام اس بتاعتكم الحقيقه عشان برضو يعني نرد عليها سواء في الحلقه دي او في الحلقه القادمه. الحقيقه الاس ام اس اللي جت دلوقتي كلها يعني ربنا يبارك فيكم، ما كانش اسئله ولا حاجه يعني، لكن كان جمل جميله جدا من ضمنها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها ادعيه ان ربنا ادعي لي ربنا يثبتني، وادعيه كلام جميل جدا ان شاء الله. بندعو ان ربنا يثبت جميع المسلمين يا رب العالمين على الطاعه، ويجمعنا بيكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة تانية للسؤال، احنا ليه بنتكلم عن عودة الحب مرة تانية للبيوت؟ رقم واحد قلنا عشان هيزداد عطاء كل مسلم لدين الله ولوطنه ولأسرته. ازاي؟ انا اما اكون مرتاح في بيتي، اكون سعيد في بيتي، اكون زوجتي بتغمرني بحنانها وانا بغمرها ايضا بعطفي وحناني ورعايتي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل ما بيننا المودة والرحمة. في الوقت دوت انا استطيع ان انا بفضل الله اقوم بالدور اللي ربنا يعني اسند اكرمني به، وبهذه المهمه العظيمه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حاول بقدر الامكان في الوقت ده ناخد بايد زوجتي، اخد بيد اولادي الى مرضات الله الى طاعه الله، نجتمع مع بعض نقرا القران، نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نتعلم في كتاب الله في سنه رسول الله، نروح مع بعض نتفسح بنيه ان الفسحه ديت بس ما فيهاش معصيه، ان الفسحه دي تعيننا على طاعه ربنا، يبقى الفسحه عباده. هو مش النبي لما جاله حنظله رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، لما حنظله قابل ابو بكر فقال له نافق حنظله، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين، كاننا شايفينها قدام عيننا، فاذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال ابو بكر أو أنك لا تجد ذلك؟ قال أجل. قال وأنا والله أجد ذلك. فقال له هيا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا أو نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. الحلاوة الإيمانية العالية ديت بتروح شوية بشوية لما بنخرج من عندك يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني لو تقدروا تدوموا على الحالة اللي بتكونوا فيها عندي وفي أثناء ذكركم لله عز وجل لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. يعني ساعة وساعة؟ بعض الناس فهموا ساعة ساعة وساعة يعني زي ساعة بيج بن بتقطع شوية وشال شوية، لا، ساعة وساعة يعني ساعة يرتفع الإيمان بالعمل الصالح وساعة ينخفض الإيمان بالعمل الطالح. ساعة تكون فيها طاعة لله وعبادة لله، وساعة تغتنمها في المباحات التي أحلها الله لك عشان تستعين بها على الطاعة، اللي هو ذكاء المسلم يا جماعة، ذكاء المسلم في ان احنا ازاي نحول العادات الى عبادات. طب معانا اتصال، استاذ لبنى من مصر. السلام عليكم. حضرتك السلام عليكم. السلام عليكم وكاتب. ازاي حضرتك؟ يا اهلا بحضرتك. والله مش عارفة اقول لك ايه، برنامج يعني ما شاء الله. ربنا يعزك يا رب. وبجد يعني غلاوتك عندنا ما تعرفش قد ايه والله. ربنا يحفظك ويعزك يا رب. يا ربنا يخليك يا رب. البرنامج على فكرة يعني بجد محتاجينه بشكل لا تتخيله اصلا. ربنا يبارك فيكم ويحفظ بيوتكم يا رب ويملى بيوتكم بالسعادة يا رب. والله يعني احنا نتمنى كده، بس فعلا المشاكل كترت في بيوتنا، يعني انا بنت ومش متجوزة ولا حاجة. بس في نفس الوقت بحس ان في مشاكل حتى مع اخواتي، حتى مثلا مع اي حد في مشاكل في البيوت. فيا ريت يا رب يا رب حضرتك تدعي لنا ودلوقتي على الهوا، وتدعي لي لو سمحت باسمي بقى على الهوا. حاضر يا اختي ربنا عليا. حاضر اتقل عليك مع معلش عينيا والله غلاوتك ما تعرفش قد ايه عندنا والله. ربنا يحفظك يا رب العالمين. مبروك الف الف مبروك على البرنامج بجد شكله من اولها كده باين هو رائع يعني. ان شاء الله ربنا يخليك وكلبنا على ذوق حضرتك واخلاقك يعني. انا على الهواء اسال الله عز وجل ان ربنا يرزقك بالزوج الصالح والذريه الصالحه ويسعد قلبك دنيا واخره ويحفظ اسرتك يا رب وجميع اسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير يا اختي ربنا ربنا يحفظك يا رب العالمين. يبقى اذا حبايبي ازاي نحول عاداتنا لعبادات. انا كده كده عازم حضرتك عشان تاكل معايا فانا هاكل وانت هتاكل واحنا بناكل بس انا هاكل بنيه بقى انت هتاكل بنيه ان انا عازمك فبالتالي احنا بتاكل عشان تشبع انما انا باكل عشان الاكل ده اتقوى بيه على عباده ربنا. يبقى الاكل نفسه عباده. انا هنام وانت هتنام كده كده لازم ننام يعني. فانا هنام بنيه ان شويه النوم اللي هنامهم دول يعينوني على قيام ليل وعلى صلاه الفجر يبقى نوم عباده. حتى الرجل اينما ياتي زوجته في الحلال له بها اجر. الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال اجل. ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له بها اجر. ده اول حاجه بتكلم عن الحب في البيوت وعوده الحب للبيوت علشان انا لما اكون سعيد في بيتي وانت تكون سعيده في بيتك بفضل الله هنقدر نخدم ديننا ونتفرغ لديننا ولوطننا. وحب الوطن ده ايضا من الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى. دي حاجه. الحاجه الثانيه اخويا وحبيبي ان بفضل الله لو كان في حب في البيوت هنقدر نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. تخيل حضرتك لو ان زوجتي غلطت غلطه معينه في البيت غلطه شرعيه غلطه شرعيه واخد بالك لو هي ما بتحبنيش مش هقدر اقول لها حاجه ولو جيت اكلمها هتشعر بان انا عمال بامر وانهى وخلاص وعامل فيها سي السيد زي ما بيقولوا يعني واخد بالك. لكن ان انا لما يكون في بيني وبينها حب واقول لها واغمس كل كلامي بكلمه يا حبيبتي ومش عيب حبيبتك زوجتك بقى فاهم ازاي. لما اقول لها حبيبتي انت نسيت صلاه العصر ليه؟ حبيبتي قريت القران النهارده؟ حبيبتي ذكرت ربنا النهارده؟ حبيبتي استغفرت ولا لا؟ وهكذا اقدر امر بالمعروف وانهى عن المنكر لو في حب. انما لو ما فيش حب يقينا هتعتبر هو كل حياتنا اوامر اوامر. هو انت احنا قاعدين فين؟ احنا قاعدين في الجيش ولا قاعدين فين؟ خد بالك هتبقى الحياه صعبه جدا جدا واخد بالك. وممكن يوصل امر لمشاكل وخناقات بسبب ايه؟ بسبب انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وطيب معانا تليفون معانا مين؟ استاذ عصام من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ محمود يا الف مرحب. الله يبارك فيك. ربنا يعزك استاذ عصام. والله يا شيخ وميت اتكلم معك من زمان. الله يبارك فيك شيخ محمود. ربنا يحفظك ويعزك. والله رايت يعني الدين وعرفت الايمان من تحديدك. الله يبارك فيك شيخ محمود. ربنا يبارك فيك. والله العظيم ما عرفتش الدين الا من تحديدك يا شيخ محمود. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك استاذ عصام ويعزك يا رب. الله يجعل كل ما تقدمه في مدارس حسناتك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ان شاء الله يديكني النبي باذن الله. باذن الله مش هفوت ولا صلاه فجر باذن الله. معلش الصوت فيه يعني مش واضح بالنسبه لي استاذ عصام. لو تتكلم بس براحه عشان اسمع حضرتك. معلش مش سامع كويس. انا ان شاء الله هديتي للنبي. ايوه يعني صلاه الفجر لعند ما اموت مش الله يكرمك هتكون في جماعه باذن الله. صلاه الله يكرمك استاذ عصام. ايوه كده فرحنا. ودي من يعني انا من لما شفت ابتسامتك وانا الحمد لله متابعك من زمان. الله يكرمك من زمان يا شيخ. الله يكرمك يا استاذ عصام. الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا اخويا ويبارك في عمرك ويبارك حسناتك يا رب ويجمعنا واياك على الخير يا استاذ عصام ويحفظك يا رب. ايوه كده عايزين البشرات سريع. اتفضل يا استاذ عصام. معلش بدي رقم تليفونك. انا امنيتي من طب خده من كنترول. حاضر حاضر. انا من كنترول خده. حاضر تحت امرك يا استاذ عصام. جزاك الله خيرا يا استاذ عصام. ربنا يحفظك ويعزك ويبارك فيك. انا سعيد جدا جدا ان احنا نشوف هدايا فوريه كده يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. استاذ محمد من مصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذ. يا اهلا وسهلا. ازيك حضرتك؟ الله يبارك فيك. ازيك استاذ محمد؟ الله يبارك فيك. ازيك شيخ استاذ؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب ويعزك. ربنا يجزيكم خير ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. الله يجزيك خير ويبارك فيك ويديك الصحة. الله يخليك يا استاذ. والله ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. زوجتي يعني بتيجي بالليل كده. ايوه. ما شاء الله بتقيم الليل يعني بعض الاحيان. الله بتقيم الليل. الله يبارك لك. اللهم امين يا رب. ولكن بتيجي يا شيخنا مثلا من بعد العشاء كده بنص ساعه ساعه ساعتين تتخنق كده وعايزه مثلا تنام على طول. نعم. يعني بعد العشاء بتتخانق؟ لا بتتخنق. بتتخنق. بتجيلها خنقه. نعم. وبتبقى عايزه ايه؟ عايزه تنام على طول. نعم. يعني حتى ما فيش مثلا قاعده كده ولا اي حاجه. لا عايزه على طول بالذات تيجي طيب هقول لك يا استاذ محمد اسمعني حالا ان شاء الله. هو بص يا استاذ محمد يعني ممكن ان شاء الله حاجه بسيطه جدا ودي بنصح بها كل المسلمين. سوره البقره بفضل الله تقرا على ميه، ناخد الميه دي نشرب منها الصبح وبالليل ونرش بها جسمنا لو صعب الاغتسال يبقى حتى ولو بالبخاخه كده نرش جسمنا، بفضل الله كل ده هيروح ان شاء الله. يعني ربما تكون عين يكون حسد، واحيانا الانسان لما يتحدث ببعض النعم من ربنا اكرمه بها احيانا بيحسد ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظه. طيب ربنا يخليك يا استاذ محمد. يبقى اذا بنتكلم عن عوده حب البيوت لحاجتين. اول حاجه ان احنا قلنا ان انت تقدر بفضل الله في الوقت ده ان انت تقدر تخدم اسرتك ودينك ووطنك. الحاجه الثانيه تقدر تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير مشاكل. ليه؟ في حب ما بيننا. لما اجي اقول لزوجتي قوم عشان تصلي الفجر، هي لو بتحبني هتقوم تصلي معايا قيام ليل مش فجر كمان. وحبيبك صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما عند احمد وابي داود بسند صحيح انه دعا عليكم، دعا عليكم بالرحمه يا مسلمين. حد فيكم ما يتمناش ان النبي يدعي له بالرحمه؟ قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت مضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا له من أجر، الله أكبر. يبقى أنت وزوجتك تكتبوا عند الله من فوق سبع سماوات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة ودي الأخيرة. طيب الأستاذ حياة من فرنسا. أستاذ حياة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. أنا عايزة أشكرك كثيرا على الحلقة اللي تجوز فيها. ربنا يبارك فيك يا رب. احنا محتاجينها، احنا نسكن في فرنسا وانا من قناة اقرأ تحجبت ومن قناة اقرأ ابتديت الصلاة ومن قناة اقرأ ما شاء الله تعلمت العربية، تعلمت الله. كل حاجة وأشكركم جدا جدا جدا. ربنا يبارك في قائمين على هذه القناة المباركة والله. وعايزك تدعي لي يا شيخ. حاضر. الله يثبتني على ديني. ربنا يثبتك ويثبت جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ميرسي بوكو، مع السلامة. الله يبارك فيك يا أخت حياة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك ويحفظك ويثبتك. وأنا سعيد جدا إني قد إيه نعرف يا جماعة قد إيه الإعلام الإسلامي جميل والحمد لله النور دخل بيوت المسلمين. أهي بتقول اتعلمت الصلاة من قناة إقرأ وتحجبت من قناة إقرأ وتقول اتعلمت اللغة العربية من قناة إقرأ وتعلمت كل الخير ده. يعني جميل أوي أوي جميل أوي. الحمد لله إن الخير دخل بيوت المسلمين والنور دخل بيوت المسلمين. ما تحجبوش النور ده يا جماعة، افتحوا على القناة الإسلامية وعرفوا ولادكم واسمعوا واتفرجوا وشوفوا مشايخكم وتعلموا الخير واعملوا بهذا الخير عشان ربنا يجمعنا يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة الثالثة ودي الأخيرة اللي بنتكلم عن عودة الحب مرة ثانية. وإحنا قلنا جماعة أول حلقة دي مقدمة عشان مش من السهل كده تخش بيت النبي، يعني لازم يبقى فيه مقدمات إن شاء الله. وبالله عليكم ما تنسوش سؤال اللي إحنا سألناه النهاردة في أول حلقة. بالله عليك لو أتيحت لك فرصة ولو أتيحت ليك فرصة تقف قدام النبي لمدة دقيقة هتقول له إيه؟ ولو طلب منك هدية هتقدم له ايه؟ اول هدية النهاردة جات لنا من الاستاذ عصام ربنا يحفظه ان قال هصلي الفجر ان شاء الله، ودي هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم. بنشكرك يا استاذ عصام ونقول يا رب كل الناس تقلدك ان شاء الله، والكل النهاردة يصلي الفجر، الكل يصلي قيام ليل ولو ركعتين، والاخوات يتحجبوا ان شاء الله وربنا يكرمنا بيهم يا رب العالمين. ان مع الحب يأتي الالتزام وتأتي التضحيات. طب ناخد ام محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد كيف حال الشيخ محمود المصري؟ الله يجزاه خير. الله يرضى عليك. امين يا رب ويرضى عنك وعن جميع المسلمين يا رب. انا ابغى تدعي لي انا وزوجي. ربنا يحفظكم ويملى بيتكم بالسعاده يا رب العالمين. انا الصومالي وابغى دائما تدعي لي مع الدعاء ان شاء الله. حاضر والله ربنا يحفظك يا ام محمد. ربنا يثبتنا وياك يا رب ويملى بيتكم بالخير والسعاده يا رب العالمين. اللهم جزاك الله خير على اتصالك. عليكم السلام ورحمه الله. مع الحب حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين بتاتي التضحيات. الزوجة تضحي والزوج يضحي. فاكرين سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لما كان زوجته سارة كانتش بتخلف، فلما أهدى لها ملك مصر هاجر عليه السلام فراحت هي مضحية ومتعرفين عشان زوجها تقبل إن زوجها يتجوز عليها. دي مسألة يعني زي بيقولوا يعني في المثل عندنا في مصر جوزته ولا جنسته ولا جوزته، خد بالك، فموضوع صعب جدا يعني. فكون إن هي تضحي وتقول له طب خد هاجر عشان تكون زوجة ليك لعل الله أن يرزقك منها بالولد، ده حاجة كبيرة جدا. إيه اللي خلى ده كله؟ الحب اللي بين سيد إبراهيم وبين السيدة سارة. الحب اللي ما بينهم هو اللي خلاها تعمل كده. حاجة تانية، سيدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعت أو خطر على بالها أن النبي عليه هيطلقها، فقالت لها يا رسول الله أجعل ليلتي لعائشة. ليه لعائشة؟ لأن عائشة كانت أحب زوجة للنبي. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم. قلنا كل حاجة لازم يكون عليها دليل صحيح. حديث رواه مسلم، عمرو بن العاص كان رجع من سرية ذات السلاسل ومنتصر وفايز وهو، فحب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. هو قال له يعني مش قصدي على النساء، قال من الرجال، من الرجال قصدي من الرجال. قال أبوها أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. فسكت عند ذلك وقال خلاص يعني كفايه كده احسن ايه لا نفسنا في. فسبحان الله، فكانت احب واحده القلب النبي اللي هي امنا عائشه. ولا يؤاخذ الزوج، خذوا بالكم الحته مهمه دي، لا يؤاخذ الزوج على زياده المحبه القلبيه لزوجه دون اخرى. خذوا بالكم المحبه القلبيه دي بيد الله، المحبه بيد الله سبحانه وتعالى، انما يؤاخذ على العدل في المبيت والعطاء. واخد بالك؟ طيب معانا تليفون، مين؟ الو، ربنا يحفظك يا استاذ موسى. السلام عليكم. يعطيك العافيه يا حبيبي. الله يخليك يا استاذ موسى، ربنا يحفظك يا رب ويعزك. كيفك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. شوف انا تائب جديد. تبت على ده، ربنا يحفظك يا رب ويجازيك كل خير والله. وانت بصراحه يعني الله يكرمك. الله يبارك فيك يا استاذ موسى ويجمعنا وياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ في شغله صغيره. اتفضل يا استاذ موسى. أنا 25 سنة وأنا في المعاصي. نعم. والآن الشيطان مطاردني بشكل مش طبيعي. نعم. فبدي يا إما نصيحة يا إما تدعيلي. هدعي لك وهقول لك نصيحة دلوقتي حالا على الهواء. عيني حاضر يا استاذ موسى. الله يخليك. أنا سعيد جدا بمكالمتك وسعيد جدا جدا جدا إن الحمد لله يعني ربنا يا رب يجعلك في ميزان حسناتنا جميعا. والله الأردن كلها بتحبك. ربنا يخليك وانا بحب اهل الاردن والله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. طبعا الاستاذ شريف بيقول لي ان جالنا رسائل كتيره جدا اس ام اس، ان شاء الله هنبتدي نرد عليها من الحلقه القادمه ان شاء الله. انا عايز اقول بس حاجه صغيره خالص، وابعتوا طول الاسبوع ان شاء الله هنحط كل الرسائل ديت ان شاء الله في كل حلقه ان شاء الله. اخويا حبيبي الاستاذ موسى، ربنا يبارك فيك ويعزك، انا بحبك في الله. عايز اقول لك حاجتين. الحاجه الاولانيه، اوعى تستسلم للشيطان، لان الشيطان عايز يأسك من رحمه ربنا. اسمع لكلام ربنا، قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حديث الآية الثانية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك مش يغفر لهم، لا يبدل الله سيئاتهم حسنات. الحديث القدسي، قال جل وعلا كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طب في ناس ذنوبها أكثر، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا في أكثر، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. اوعى تيأس من رحمة الله، واوعى تظن في لحظة من اللحظات ان ربنا مش هيغفر لك. اذنبت 25 سنة 50 سنة 100 سنة، ما دمت تبت قبل ان تغرغر وقبل ان تطلع شمس من المغرب، ان شاء الله التوبة مقبولة، وان شاء الله ربنا يكرمك ويبدل سيئاتك حسنات وهديك حتة كده جميلة قوي. عمر بن الخطاب كان يمازح الصحابة يقول ايه، انا اكتر واحد فيكم عندي حسنات. قال له كيف ذلك يا امير المؤمنين؟ قال لهم لان انا قبل ان اسلم كنت اخطر واحد عندي سيئات، فلما اسلمت ربنا بدل سيئاتي الى حسنات فاصبحت اخطر واحد فيكم عندي حسنات. دي كانت رسالتي لاخويا حبيبي الاستاذ موسى، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايز اقول ان السيده سوده قامت اهدت ليلتها لامنا عائشه عشان تبقى زوجه للنبي لتكون زوجه له في الدنيا وفي الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر مثال، الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واسلم وكان سيدا في قومي، فلما عاد زوجته دخلت عليه فقال لها اليك عندي، مش عايز ما تقربيش مني. قالت له لماذا؟ قال لها انا اسلمت وانت مشركه. قالت اذا ديني دينك، انا على دينك انا اسلمت. فاسلمت زوجته ليه؟ اللي كان بيربطهم الحب، وابوه اسلم وابوه وامه اسلمت، الكل اسلم ليه؟ اللي بيربطهم الحب. عشان كده يا جماعه عايزين نخلص بالحلقه ديت بحاجات معينه. اول حاجه، بالله عليك نفسك تشوف النبي، نفسك تخش بيت النبي، هتقدم هديه ايه للنبي؟ هيجي لنا اس ام اس طول الاسبوع هنتلقاها ان شاء الله، ونبتدي نرد على الاس ام اس المهمه جدا جدا ونعلق عليها ان شاء الله في الحلقه القادمه. بالله عليكم ان شاء الله اول ليله هنخشها في بيت النبي عليه الصلاه والسلام هي الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 8 توقيت مصر 9 توقيت السعوديه ان شاء الله. يعني عايز اقول حاجه، هتقدم ايه هديه للنبي؟ بالله عليكم ركزوا في الاس ام اس بجد على هقدم ايه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. حاجه ثانيه، عايزين مره ثانيه نقعد مع ازواجنا الليله دي ونراجع نفسنا ونظبط حياتنا ونحاول يكون لنا هدف ان شاء الله. احنا عباد لله، احنا طلاب جنه، وان شاء الله ربنا يجعلنا سبب في هدايه الناس من حوالينا، علشان كنتم خير امه اخرجت للناس. هنتكلم عن عوده الحب للبيوت، هنخش اول ليله بيت النبي عليه السلام الليله اللي جايه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. استعدوا جهزوا نفسكم، هنخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هنقضي اجمل واطول ليله في بيت النبي وهو قاعد مع امنا عائشه في حديث طويل وجميل وشيق جدا جدا جدا. خليه مفاجاه مش هقول لكم عليه، لكنه حديث من امتع الاحاديث التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امنا عائشه. بحبكم في الله بجد والله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.